السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبابي. ما زلنا نكمل في هذا الكتاب المبارك شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي ذكر فيه شيخنا رحمات الله عليه الصفات الثلاث عشرة لله عز وجل مع ذكر الدليل العقلي والنقلي على أن الله تعالى متصف بهذه الصفات. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وصلنا إلى شرح الصفة السادسة مخالفته للحوادث. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الصفة السادسة مخالفته للحوادث، معناه أن الله تعالى لا يشبه الحوادث، لا يشبه المخلوقات. والدليل العقلي على ذلك أنه لو كان يشبه شيئا من خلقه لجاز عليه ما يجوز على الخلق. يعني الخلق يا أحباب يجوز عليهم صفات، منها التغير، التطور، الفناء إلى غير ذلك. فلو كان يشبهنا ولو بصفة لجاز عليه ما يجوز علينا، والتغير والفناء والتطور لا يليق بالإله عز وجل. ولو جاز عليه ذلك لاحتاج إلى من يغيره. إذا كان المتغير تريد أن تستدل أنه مخلوق وأنه لا يكون إلها، ماذا تقول؟ المتغير احتاج لمن غيره، والمحتاج إلى غيره عاجز، والعاجز لا يكون إلها. فثبت أنه تبارك وتعالى لا يشبه شيئا. وأما البرهان النقلي، يعني الدليل من القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجوب مخالفته للحوادث، فمن ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو أوضح دليل نقلي. أصرح آية في التنزيه هي هذه. في ذلك أي في التنزيه جاء في القرآن، لأن هذه الآية تفهم التنزيه الكلية، يعني الله لا يشبه الإنسان ولا الملك ولا الجن، لا يشبه العالم العلوي ولا العالم السفلي. لذلك فيها التنزيه الكلي، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها لفظ شيء في سياق النفي. إذا جاءت النكرة في سياق النفي قال العلماء فهي للشمول، يعني تدل في هذا المعنى أن الله تعالى لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. النكرة إذا أوردت في سياق النفي فهي للشمول، هكذا ذكر علماء البيان في اللغة العربية. فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام. الأجرام يعني الأحجام، وتشمل الأجسام وتشمل الجوهر الفردة. فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام. الأجرام تشمل الأجسام وتشمل الأحجام التي لا تقبل التجزؤ، وهي يقال لها الجوهر أو الجواهر الفردية. هذا الجوهر الفرد حجم، والجسم المركب من عدة جواهر يقال له جسم وهو حجم. فلذلك قال الأجرام والأجسام. والأعراض، ما هو الأعراض؟ الأعراض صفات الأجسام والأجرام. فهو تبارك وتعالى كما لا يشبه ذوي الأرواح من إنس وجن وملائكة وغيرهم، لا يشبه الجمادات. فإذا ذوي الأرواح هم إنس يعني البشر، جن الكافر والمؤمن منهم، الملائكة لهم أرواح، وكذلك أيضا البهائم لها أرواح. البهائم جعل الله تعالى في كل بهيمة روحا. أما الجمادات فلم يجعل فيها الأرواح ولا الإدراك من حيث العادة، لكن قد تخرق العادة بأن يجعل الله تبارك وتعالى فيه الإدراك والإحساس، فهذا الجذع الله تبارك وتعالى جعل فيه الإدراك بحيث صار يصدر منه صوت الأنين حنينا لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. لا يشبه الجمادات من الأجرام العلوية والسفلية. الأجرام العلوية يعني السماوات وما فوقها، الجنة، العرش، الماء الذي هو أول المخلوقات، هذا في جهة العلوي. والسفلية الأراضي، جهنم وما فيها وما بينها وما تحتها، هذا كله يقال له عالم سفلي، ومنه الفرش. الفرش منتهى العالم، يعني العوالم المعروفة من جهة تحت، يعني هو من جهة تحت، يعني تحت الأراضي السبع. فالله لا يشبه شيئا من ذلك، فالله تبارك وتعالى لم يقيد نفي الشبه عنه بنوع من أنواع الحادثات، بل شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات. الله تعالى بقوله ليس كمثله شيء، هذا للشمول، فشمل كل أفراد المخلوقات. ويشمل هذا النفي تنزيهه تعالى عن الكمية والكيفية. الكمية هي الحجم. لماذا يركز الشيخ دائما على هذه المسألة رحمه الله؟ لأن الذين اعتقدوا أن الله في مكان، من جملة ما منعهم من فهم الاعتقاد السليم أنهم يعتقدون الله حجما. فلما اعتقدوا الله حجما جسما، هؤلاء ما قبلوا والعياذ بالله تعالى أن الله بلا مكان، لأنهم اعتادوا أن يروا الأجسام في أماكن. وهذا لا شك باطل، وهذا قياس على الوهم، والخالق لا يقاس على المخلوق. والله منزه عن الكيفية، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: إن الذي كيف الكيف لا كيف له، يعني الذي خلق صفات الأحجام لا يوصف بها هذا الكيف. فالكمية هي مقدار الجرم، مقدار الحجم، أي فهو تبارك وتعالى ليس كالجرم الذي يدخله المقدار والمساحة والحد، فهو ليس بمحدود ذا مقدار ومسافة. إذا قال أهل التوحيد، علماء التوحيد، أن الله ليس بمحدود، ليس معناه أن الله ممتد إلى ما لا نهاية، لا، هذا باطل، هذا لا يليق بالإله. إذا ما معنى الله ليس بمحدود؟ يعني ليس له حجم، منه جسم، منه حجم، هذا بالعامية إذا عم نحكيها. لذلك الله ليس جسما. والله قال في القرآن الكريم: كل شيء عنده بمقدار. الله تعالى جعل كل مخلوق على حجم. فإذا العالم نوعان: أحجام وصفات الأحجام. الله لا يشبه هذا ولا هذا. ومن قال في الله تعالى إن له حدا فقد شبهه بخلقه، لأن ذلك ينافي الألوهية. هذا مأخوذ من كلام الإمام علي رضي الله عنه، الذي رواه أبو نعيم الأصبهاني الحافظ في كتابه حلية الأولياء. ماذا قال سيدنا علي؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، يعني لا يكون مسلما. والله تبارك وتعالى لو كان ذا حد ومقدار لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد والمقدار، كما تحتاج الأجرام الأحجام إلى من جعلها بحدودها ومقاديرها. فإذا نحن منقول يا أحباب أن الله تبارك وتعالى ما له حجم، ولو كان له حجم لكان مثلنا، هذا لا يليق بالإله. بعبارة أخرى منقول: الذي له حجم له أمثال لا تحصى، واحتاج لمن خصه بهذا الحجم دون غيره من الأحجام. سيدنا آدم عليه السلام خلقه الله على صورة كان طوله 60 ذراعا، وعرضه 7 أذرع. وكذلك أيضا جعل الناس بعد ذلك على أحجام، فانظروا في أيامنا لا يتجاوز 2 متر من حيث العادة، قد يتجاوز، ولكن غلب على الناس في أيامنا هذا الحجم. فمن الذي خص آدم بهذا الحجم وخصنا بهذا الحجم؟ الله تبارك وتعالى. لذلك الذي يكون حجما احتاج لمن جعله بهذا الحد وهذا المقدار، لأن الشيء لا يخلق نفسه بمقداره. هذه قاعدة عقلية، الشيء لا يخلق نفسه. كيف يعني؟ لماذا نقول هذا محال؟ لأنه على اعتباره بأنه خالق يكون قبل نفسه، وعلى اعتباره مخلوقا يكون بعد نفسه، فكيف يكون قبل نفسه وبعد نفسه؟ هذا لا يقبله العقل السليم. لذلك استحال الشيء أن يخلق نفسه، لا بد للمخلوقات من خالق لا يشبهها، ليس مخلوقا ولا يجوز عليه ما يجوز عليها. فالله تبارك وتعالى لو كان ذا حد ومقدار كالأجرام لاحتاج إلى من جعله بذلك الحد، لأنه لا يصح في العقل أن يكون هو جعل نفسه بذلك الحد، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، لأن من شرط الألوهية الاستغناء عن كل شيء. الاستغناء يعني الله تعالى غني لا يحتاج إلى شيء. الألوهية والإلهية هي بمعنى واحد. ما معناها؟ أن الله تبارك وتعالى له القدرة على الخلق والإيجاد، هو الذي يبرز من العدم إلى الوجود. الصفة السابعة من صفات الله التي يجب علينا تعلمها، واجبة لله، يعني يستحيل أن لا يتصف بها ربنا تبارك وتعالى، الحياة. الحياة في حق الله، الحياة في حق الله تعالى صفة أزلية أبدية. كل صفات الله هكذا نقول فيها، لا بداية لها ولا نهاية، ليست كحياة غيره ولو اتفق اللفظ. تقول أنا حي والله حي، اتفق اللفظ. أنا حياتي بروح ولحم ودم، لي بداية أتغير، أما الله لا يقال له ذلك. فيقول العلماء حي لا كالأحياء، عالم لا كالعلماء، وهكذا. يعني لو اتفق اللفظ المعنى يختلف، فصفة الله لا تشبه صفة المخلوق. والبرهان العقلي يعني الدليل من جهة العقل على كونه تبارك وتعالى حيا، أنه لو لم يكن حيا لم يتصف بالقدرة والإرادة والعلم. يعني يقول العلماء من ليس فيه الحياة لا يوصف بالقدرة. يعني هذا مثلا الجدار لا يقال عنه قادر ولا يقال عنه عاجز، لا يقال عنه له مشيئة ولا يقال ليس له مشيئة، لا يقال عنه عالم ولا يقال عنه جاهل، لأنه بالأصل الذي يوصف بهذه الصفات لابد أن يكون حيا. لذلك قال العلماء هذه الصفة التي هي الحياة من لم يتصف بها فلا يوصف بالعلم ولا بالقدرة ولا بالمشيئة. فثبت اتصاف الله بالعلم، فإذا لابد أن يكون حيا. ثبت اتصاف الله بالقدرة، فلا بد أن يكون حيا، لأن غير الحي لا يوصف بالقدرة ولا بالعلم ولا بالمشيئة. ولو كان الله تعالى غير متصف بهذه الصفات لكان متصفا بالضد، وذلك نقص، والله منزه عن النقص. القاعدة يا أحباب في الصفات 13 العقلية، لو لم يتصف بالوجود لكان معدوما، والعدم مستحيل على الإله. لو لم يتصف بالحياة لكان ميتا، والموت مستحيل على الإله. لو لم يتصف بالعلم لكان جاهلا، والجهل مستحيل على الإله. إذن الضد من هذه الصفات نقص في حق الإله، والله منزه يعني لا يوصف بصفات النقص، بل صفاته تدل على الكمال. ومما يدل على وجوب حياته تعالى وجود هذا العالم، بما أن العالم موجود دل على وجود الخالق، ودل أنه خصص بشيء دون شيء وبصفة دون صفة، يعني هذا الإله الذي خصصه له مشيئة وعالم به، فإذا لابد أن يكون حيا. فوجود العالم دليل على اتصاف الله تعالى بالحياة، فلو لم يكن حيا لم يوجد شيء من العالم كما ذكرت لكم، لأن العالم خص بالوجود بدل العدم، يعني هذه المشيئة. فالإله متصف بالمشيئة، وقلنا من ليس حيا لا يوصف بالمشيئة، فثبت أن الإله متصف بالحياة بدليل وجود العالم. العالم خصص بالوجود دون العدم، وبصفة دون صفة، وبوقت دون وقت. هذا يدل يا أحباب على أن الله تعالى له صفة الحياة. يقول الشيخ رحمه الله: لكن وجود العالم ثابت بالحس والضرورة بلا شك. ما معنى هذا الكلام؟ أراد رحمه الله الرد على السفسطائية، هذه الطائفة التي ما زالت أفكارها تدرس في بعض الجامعات والمدارس والثانويات باسم الثقافة أحيانا يقولون، أو التربية أحيانا يقولون، أو ما يسمى معرفة الأديان والأفكار والعقائد، ويشوشون على أولاد المسلمين بهذه المسألة. هذا العالم موجود بالحس، نرى أشياء ونلمس أشياء ونشم أشياء، فإذا ونسمع أشياء، هذا حس، هذا يعطيك العلم القطعي بوجود هذه الأشياء. من الأشياء التي تدلك على وجود هذا العالم الحس، الحواس الخمس. لذلك قال: والضرورة، هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى مقدمات لتثبت بأن هناك عالما. هذا العالم موجود، ترى الإنسان، ترى الشمس، تشم روائح وتسمع أصوات إلى غير ذلك. فإذا لذلك نقول العالم موجود، ومن ينكر العالم هذا قول بلا دليل، والرد عليهم سهل. فاحذروا من هذه العقيدة يقال لها عقيدة السفسطائية، ينكرون حقائق الأشياء. فالسفسطائية مهم جدا تعلم الرد عليهم، الرد عليهم تعلمه فرض. لماذا؟ لأنه فيه دفاع عن الدين. والبرهان النقلي على الحياة، أن الله متصف بالحياة، آيات عديدة، منها قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي، الله الحي، فإذا متصف بالحياة. قال الشيخ رضي الله عنه: الصفة الثامنة القدرة، الله لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء، ونقول انتبهوا، قادر بلا أعضاء ولا جوارح. الذي يتصف بالأعضاء والجوارح هذا جسم، الله ليس جسما. وهي صفة أزلية ثابتة لذات الله تعالى. قلنا مرارا معنى ثابتة أي يستحيل أن لا يتصف بها، وليس معناها حالة في ذات الله. الحلول صفة المخلوقين، يحل السكر في الماء مثلا، ترش العطر في الجو في الهواء، يحل هذا العطر في الهواء الذي يحل في شيء يكون مخلوقا. ويصح أن يقال قائمة بذات الله تعالى، نفس المعنى، يعني لابد أن يكون متصفا بها لأن المعنى واحد، لكن لا يقال ثابتة في ذات الله. هذا اللفظ يفيد الظرفية، يعني حالة فيه، والذي تحل فيه صفة لا يكون إلها. هذا يدي الآن حل فيها الحركة، أنا حل في القعود، فالذي يكون كذلك لا يكون إلها. والقدرة يتأتى بها الإيجاد والإعدام. يعني إذا سألك واحد ما وظيفة صفة القدرة لله تعالى، نقول بها يوجد وبها يعدم. ما معناه؟ يعني يبرز من العدم إلى الوجود ويعدم بها الموجود، يعني يوجد بها المعدوم من العدم، يعني يخرجه من العدم ويعدم بها الموجود. والبرهان العقلي على وجوبها لله تعالى، الدليل على أن الله متصف بالقدرة من حيث العقل هو أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لم يوجد شيء من المخلوقات. العاجز كيف يخلق؟ العاجز المقهور كيف يوجد غيره؟ فإذن لابد أن يكون الإله قادرا وليس عاجزا. والمخلوقات موجودة بالمشاهدة كما ذكرنا بالحس، فإذن الله لابد أن يكون قادرا. ثم العجز نقص، والعجز متصف به المخلوق، المخلوقات عاجزة، فإذن كيف يكون الإله عاجزا؟ هذا لا يقبله العقل. والنقص مستحيل على الله، لأن من شرط الإله الكمال، الكمال اللائق بالله تبارك وتعالى. هذا ما يقوله علماء أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية. وأما البرهان النقلي يعني من القرآن أو السنة، فقد ورد ذكر صفة القدرة لله تعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع، كقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق الذي يوصل الأرزاق إلى العباد، ذو القوة يعني ذو القدرة، الله القادر وليس قوة وليس قدرة. انتبهوا يا أحباب، الله ليس صفة، الله متصف بصفات. فذو القوة يعني القوي، يعني الذي له صفة القدرة. القوة هي القدرة، وقوله تعالى وهو على كل شيء قدير. ثم إن القدرة لا تتعلق إلا بما يجوز العقل وجوده، وهو الممكنات العقلية، ويقال بعبارة أخرى الجائزات العقلية. هناك واجب عقلي، مستحيل عقلي، جائز أو ممكن عقلي. الواجب العقلي ما لا يقبل العقل عدمه، وهو الله تبارك وتعالى. العالم يقال فيه جائز عقلي، لماذا؟ يقبل الوجود والعدم. أما من المستحيل العقلي الشريك لله، يعني العقل لا يقبل وجوده. فلذلك قال العلماء يقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة: الواجب العقلي وهو الله تعالى وحده المتصف بالصفات الأزلية الأبدية، العقل يوجب أن لهذا العالم خالقا، يعني نقول الله واجب عقلي مستحيل عدمه. الثاني المستحيل العقلي، العقل لا يقبل وجوده كالشريك لله، كوجود الله في مكان، كالولد والصديق والصاحبة والزوجة لله تعالى، كل هذا يقال فيه مستحيل. الثالث يقال فيه الجائز العقلي، هذا الجائز العقلي يقال فيه أيضا الممكن العقلي. الجائزات الممكنات هذه يتصور العقل وجودها تارة وعدمها تارة أخرى. لماذا هذا التفصيل ذكره الشيخ رحمه الله؟ حتى نعلم الجواب إذا سئلنا السؤال الفاسد الكفرية الذي ينتشر كذلك في بعض الجامعات للأسف، وعلى النت يشوشون عقول المسلمين، يسألون سؤالا انتبهوا لا يكون الجواب عليه بلا ولا بنعم، إنما نقول قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، بل تتعلق بالجائز العقلي. يقولون لك هل الله يقدر أن يخلق شبيها له أو شريكا له؟ هل الله يقدر أن يضع نفسه في قنينة أو نحو ذلك؟ الذي قال لا يكفر والذي قال نعم يكفر. ماذا تقول؟ هذا مستحيل، مستحيل عقلا وشرعا. وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، بل تتعلق بالجائزات العقلية. لذلك قال الشيخ: إن القدرة لا تتعلق إلا بما يجوز العقل وجوده، وهو الممكنات العقلية، ويقال بعبارة أخرى الجائزات العقلية. فلا تتعلق القدرة بالواجب العقلي وهو الله وصفاته، ولا بالمستحيل العقلي كالشريك لله، أي ما لا يقبل الوجود، العقل لا يقبل وجود هذا المستحيل. لذلك يمتنع أن يقال هل الله قادر على أن يخلق مثله أو على أن يعدم نفسه. فماذا نقول لهم؟ قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل ولا بالواجب العقليين. ومع ذلك لا يقال إنه عاجز عن ذلك، يعني لا يقال لا ولا يقال نعم، إنما يقال هذا الجواب. نسأل الله يا أحباب أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما. جندب بن عبد الله رحمه الله الصحابي يقول: لقد عشنا ونحن فتيان حزاورة نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قواكم الله. نكمل إن شاء الله في الدرس المقبل. لا تنسوني من الدعاء. جزاكم ربي خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.